وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا لنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، ولا تفض جمعنا هذا من بيتك المبارك هذا في ليلتنا العامرة هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين، وكتبت لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ورفعت درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نرى وجهك يا ربنا بكرة وعشية. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، اللهم ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، آمين. ثم أما بعد، فالحقيقة أني أحبكم في الله وسعيد بشرف أن الله استعملني هذا الطريق لأبلغكم. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على زوال دولة الظلم التي حالت بين لقائنا يا رب. واللهم أصلح لنا الأحوال وزدنا بيننا من صلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك في الوادي الجديد وفي أهله يا رب، اللهم بارك في الوادي الجديد وفي أهله، اللهم صله بالعلماء الصالحين المصلحين يا رب. قر أعين أهل الوادي الجديد بصلاح الحال في الدين والدنيا يا ذا الجلال والإكرام، آمين. ولو الواحد يعرف أنه لو جه الوادي الجديد كان حيكرم الإكرام ده كله ويعامل بالإحسان ده كله ويشرب العصير ده كله. الحقيقة الواحد كان هرب من بدري وجه للناس الطيبين أصحاب الوجوه الطيبة دي. ولكن قولوا لي يا إخواني، كيف حال قلوبكم مع الله؟ عاملين ايه مع ربنا؟ انتوا معانا ولا انتوا بعيد عن الكلام ده؟ انا عايز اعرف صحيح الناس الطيبين بتوع الوادي الجديد، انتوا بعيد؟ صحيح انتوا بعيد بينكم وبين الفتن 600 كيلو فعلا؟ حقيقي انتوا بينكم وبين الفتن 6 ساعات بالعربية؟ انتوا بعيد عن الفتن؟ الحمد لله انا شايفكم والله حقيقي، يعني الأرض مفروشة لكم بلح وربنا سبحانه وتعالى منزل عليكم سكينة مش موجودة في حتة تانية. قولوا الحمد لله. لا قولي الحمد لله برضو، مش عجباني الحمد لله. هاتها من قلبك، خلي قلبك ينطق، قولي الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. قولي بقى يا أخي يا ابن الوادي الجديد، نفسك في ايه؟ قال الله جل جلاله يقول ربي وأحق القول قول ربي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نفسك في إيه بقى؟ ماذا تريد؟ يقول الله جل جلاله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول الله جل جلاله من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يدي يدي نفسك في إيه بقى؟ ماذا تشتهي؟ وهو اللي ضيعني وضيعك غير الشهوات، وهو اللي خيب أملي وأملك إلا الشهوات، وهو اللي منعني ومنعك غير الشهوات. هي مصيبتي ومصيبتك الشهوات، هي دي الحقيقة. إرادة الدنيا العاجلة هي دي المشكلة. قلب في أي طموح كان نفسك فيه، كان نفسك تحفظ القرآن ما حفظتش ليه؟ كان نفسك تقوم الليل ما قمتش ليه؟ كان نفسك تحج وتعتمر ما اعتمرتش ليه؟ كان نفسك وكان نفسك لم يبدد الآمال في طاعة الله إلا الشهوات. عشان حضرتك عايزهم يشاوروا عليك ويقولوا شيخ، والشيخ وائل راح والشيخ وائل جه، بس تحفظ ليه بقى؟ ما هم خلاص قالوا يا شيخ. تقوم الليل ليه بقى؟ ما هم خلاص قالوا لك يا شيخ. تعتبر وتحج ليه؟ خلاص شهوات. شوف يا حبيبي، هذه الشهوة باب النار. لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل فعاد فقال له كيف وجدتها؟ قال وعزتك يا رب ما رآها أحد إلا وطلبها وعمل لها. ثم حفها الله بالمكاره وقال اذهب فانظر إليها يا جبريل. فنظر إليها وقال له الله كيف وجدتها؟ قال وعزتك يا رب ما أظن أن أحدا ينظر إليها ثم يدخلها. وخلق الله النار فقال اذهب يا جبريل فانظر إليها. فنظر إليها وقال وعزتك يا رب لا يراها أحد ثم يدخلها. ثم حفها الله بالشهوات وقال انظر إليها. فنظر إليها وقال كيف وجدتها؟ قال وعزتك يا رب خشيت أن من يراها يدخلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، حديث دلنا النهارده في صلاة العصر، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيها أبواب مفتحة عليها سطور مرخاء وداع على رأس الصراط يقول يا عباد الله استقيموا ولا تتعوجوا، وداع في جوف الصراط يقول للسائر إذا أراد أن يفتح الستر ويحك لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه. قال رسول الله فأما الصراط فهو الإسلام،

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يوم أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال سعيد والله ما تحدر حجر من أصل جبل ولا شق جبل إلا من خشية الله والله ما شق واد في أصل جبل إلا من خشية الله الوادي ده لولا خشية الله ما كانش اتشق كل الجبال دي بتخاف ربنا شفت القرآن الكريم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا من أصول الوصول إنما يخشع جبال الناس مش أي حد يخشع للقرآن ده يبقى راجل جبل الراجل ده يبقى راجل جبل اللي يخشع من خشية الله إنما يخشع جبال الناس عشان كده تلاقي سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه راجل جبل في وجهه خطان أسودان من البكاء من خشية الله تلاقي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه رجل جبل ولكنه رجل أسيف بكاء لا يكاد القرآن يسمع بسبب بكائه وهكذا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون القرآن بتحب تسمعه ولا لا عايزين نشتهي نسمع القرآن أنا مش عايزك تهمل الكاسة اللي في عربيتك ده ولا الراديو اللي في البيت لازم توجد حل للموضوع سماع القرآن لأن الأذن دي قناة تغذي القلب وحاسة السمع دي حاسة غير اختيارية يعني إيه؟ يعني أنت لما بتنام بتبطل تسمع؟ لا أنت المنبه ده بيعمل إيه عشان يصحيك؟ بيصدر صوت بيخاطب حاسة إيه؟ عشان حاسة السمع دي ما بتنامش وحاسة السمع دي مش اختيارية هيجيبك هيصحيك علشان كده القرآن الكريم ده إن شغلت عنه أو أهملت سماعه عشق القلب الباطل تحب الجدل والثرثرة والخلاف تحب الأغاني والموسيقى تحب بإيه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم تعالوا نشوف شهوة تانية بس إحنا اتفقنا على شهوة سمع القرآن خلاص اتفقنا عليها أنقل على غيرها بس هتحط برنامج في يومك وليلك لسماع القرآن اتفقنا يا أخي هنسمع القرآن ونقراه بس إحنا جبنا الشهوة دي شهوة جديدة تحدي عايزين نسمع القرآن ونحب نسمعه عايزين نسمع بقى كفاية كفاية أناشيد وكفاية موسيقى وعك، عايزين نسمع شوية قرآن، شوية قرآن بقى يا شيخنا. عايز لما أقول لك سمعني القرآن تسمعني طه الفشلي، وتسمعني مصطفى اسماعيل، وتسمعني المنشاوي، وتسمعني شعيشع، وتسمعني رفعت، قول معايا ومين كمان؟ عبد الباسط، ومين؟ والحصري. عايزين نسمع شوية قرآن بقى. إني أحب أن أسمعه من غيري شهوة من الشهوات الراقية. أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم وقال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد ولا أقدر عليه. قال: هل بقي لك من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. شهوة، واحد شهوته إيه؟ إنه يجاهد. إيه رأيك بقى في الشهوة؟ شفت الشهوات يا أخي؟ شفت واحد من أصحاب النبي شهوته إيه؟ شهوته إنه يتقطع حتت. إني أشتهي أن أجاهد في سبيل الله. أنا بستغرب يا إخواني من ذكر اللبس الثوب الجديد. لما تشوف أخوك لابس جلابية بيضة جديدة وجميلة تقول له إيه؟ تقول له إيه؟ تقول له الله صح؟ تقول له الله نعم، الله اسم يذكر على الجديد. لا، السنة نقول له إيه؟ البس جديدا وعيش حميدا وخبر أبيض وموت شهيدا. دي جلابية جديدة، عارف يعني موت شهيدا؟ يعني تغرق دم. جلابية جديدة يا جماعة. ده بس انت نفس انت تحلم تقوم شهيد؟ هي لعبة عشان تاخدها عشان تقولها موت شهيدا يعني ايه؟ أملة، فرصة، ملحة، أمل، عشان تلبس بقى هناك. يعني كأنك بتقوله ايه ده اللبس اللي انت لابسه ده؟ ماشي يا سيدي، البس جديد وعيش حميد، بس يا رب هناك تلبس، بس يا رب لما تروح الجنة تلبس حلو. سئل بعض الصالحين، احنا كده هنعدي الجهاد، بس انا يعني حاسس برضو ان انت لسه ما اشتهيتش الجهاد، عايز اشوقك للجهاد، هشوقك للجهاد بكلمة واحدة. قال الله جل جلاله: إن الله يحب، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يعني احنا لما طلبنا الشريعة ولما قصدنا إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، احنا ما كنا احنا ما مش عايزين أنبوبة ورغيف عيش، ما عايزين ايه؟ الجنة. هو سيدنا النبي متصلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم لما كان يبايع الصحابة عند قبل الهجرة، قبل الهجرة كان يبايع الحجيج، كان يمشي بين الحجيج ويقول: من يقويني؟ من ينصرني؟ من يقويني أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ قالوا: فكنا نبايعه ويعطينا على ذلك الجنة. يبقى اللي عايز وجه الله سبحانه وتعالى، اللي يشتهي الجنة يهون عليه كل حاجة حتى روحه. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اللي يشتهي الجنة تهون عليه إيه؟ نفسه وروحه اللي بين جنبيه. شهوات راقية. سئل أحد الصالحين: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي يوما بلا ذنوب. اسم حضرتك إيه؟ حاج علي. ايه رايك يا حاج علي في الشهوه دي؟ واحد شهوته ايه يا جماعه؟ اشتهي يوما بغير ذنوب. ايه ده؟ شفت الشهوه دي؟ انتوا عارفين يا جماعه زي اللي بيشتهي ان هو يجيب 100% مثلا في المذاكره في الامتحانات، يجي الشهر ده يذاكر يذاكر يذاكر يذاكر، يوم جايب 98 ما جاتش، يوم الشهر اللي بعده يعمل ايه؟ يذاكر يذاكر يذاكر، يمتحن اخر الشهر يجيب ايه؟ 97. يشد حيله يشد حيله يشد حيله، يوم جايب كام؟ 99. يقول بس الشهر الجاي يشد حيله يشد حيله يشد حيله يجيب ايه؟ 95. اهو الراجل ده كان نفسه يجيب 100% يوم ما فيهوش ذنوب. اسمك ايه يا اخي حبيب؟ مجدي. شوف يا حاج مجدي، لما مجدي يمسك لنفسه ورقه وقلم ويصحصح ان انا من صلاه الفجر اللي جايه دي لصلاه الفجر اللي بعدها مش هعمل ولا ذنب. تعرف تعمل التحدي ده؟ تتحدى نفسك بالورقه والقلم 24 ساعة من غير ذنب؟ 24 ساعة. شفت الجدعنة؟ يجي واحد يسأل في التليفون، ده حقيقة ده هيوقعني في ذنب، ده بلاش منه ده. يجي ماشي يلاقي مش عارف تلفزيون عند بتاع العصير، لا بلاش منه بتاع العصير ده هيوقعني في ذنب. الصلاة تأذن يجي ياكل ولا يشرب يقول لا نأجل الأكل عشان نلحق الصلاة عشان ما يكتبش علينا ذنب، وفي الآخر يوم قاعد جنب واحد صاحبه في المسجد اللي شفت فلان فرط في المنهج، بس يبقى خد كم من 10 ده؟ جه على الآخر وضيع اليوم. يلا يا حلو شد حيلك اليوم اللي بعده. عايزين الشهوة دي يا عم حسين؟ عايزين الشهوة دي؟ نشتهي يوم بغير ذنوب. وسئل أحدهم عما يشتهي فقال أشتهي أن أقوم حتى يشتكي صلبي. شهوات راقية. واحد بقى شهوته يا عم وائل، شهوته ان هو يقف يصلي لحد ما ظهره ده يوجعه، يشتكي صلب يعني يبعد عنك يجيله انزلاق غضروفي، يشتكي صلب يعني يبقى مش قادر يتني. خبر ابيض. شفت الشهوات يا عمي؟ شفت الشهوات يا شيخ؟ شفت الشهوات يا سيدي؟ ادي الشهوات. مش عايز يقوم الليل بركعتين ولا ب 11 ركعة خفيفة، ولا عايز يصلي بجزء، ده شهوته ايه؟ انا نفسي ظهري ده يوجعني. شفت بقى؟ شفت الشهوات؟ وقيام الليل ده يستحق ان هو يشتهى كده؟ يستحق. انتوا عارفين الحديث الصحيح المشهور ان الله ينزل كل ليلة اذا بقي الثلث الاخر فيقول هل من سائل فأعطيه مسألته، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا حتى تطلع الشمس. سيدنا الفضيل بن عياض كان بياخد الحسن بن زياد تحت ايده كده ويقول له إن الله ينزل كل ليلة. شوف بقى اللي بيربي، شوف المربي بيقول له إن الله ينزل كل ليلة فيقول كسد من ادعى محبتي ثم إذا جن الليل نام عني. أليس كل حبيب يخلو بحبيبه؟ ها أنا ذا مطلع على أحبائي إذا جن الليل. ابن الجوزي بيقول إيه؟ لما امتلأت أسماء المتهجدين بمعاتبة كذب من ادعى محبتي فإذا جن الليل نام عني، جافت جفونهم النوم فقاموا. سيدنا سعيد بن المسيب بيقول إن الرجل ليصلي بالليل فيجعل الله في وجهه نورا يحبه عليه كل مسلم حتى يراه الذي لم يره قط فيقول إني أحب هذا الرجل. شوف واحد كده أنت ما شفتوش قبل كده، زي ما أنا شايفكم قدامي كده أول مرة أشوفكم، حتى أنا مش أول مرة أقعد معاكم، يحبه عليه كل مسلم. قال الله جل جلاله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. شوف واحد بقى يا عم الحاج لما يكون جنبه مذكور في القرآن، شفت دي؟ شفت واحد جنبه مذكور في القرآن؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، جنبه ما بيحبش السيريز، متخصمين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. يا راجل خلي عندك شرف قوم الليل، قيام الليل ده ايه شرفك، ما تفرطش في الشرف، شرف قيام الليل. قال ثابت البناني لا يسمى عابدا ابدا وان كانت فيه كل خصال الخير حتى تكون فيه خصلتان الصوم والقيام، لأنهما من لحمه ودمه، لأنهما من لحمه ودمه، بدل من لحمه ودمه هو ده اللي ربنا عايزه. مش كفاية ان انت تكفل ايتام، ولا ان انت تدير مشروع خيري، ولا ان انت تحفظ الناس، ولا ان انت لا، لازم انت بجسمك بشحمك ولحمك تصوم وتقوم. مش كفاية ان انت تحجي الناس، لازم انت بشحمك ولحمك تروح تحج، لان الله يريد منك نفسك التي بين جنبيك. يقول لك لا انا اصل البضاعة اللي في الجمرك دي ما اقدرش اسيبها، انما ممكن ابعت ناس تحج. لا، ده هو ربنا عايز وقتك انت، لحمك انت، دمك انت، وقتك انت، عمرك انت، هو ده اللي ربنا يريده منك. شهوات راقية. قالوا لعطاء السلمي ما تشتهي؟ قال أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. نفسه في إيه؟ نفسه مش يبكي، هو بيبكي، لا ده بيقول أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. شفت الشهوة دي؟ شهوته إيه؟ البكاء من خشية الله. شهوته إنه ما يبطلش عياط لحد ما الدموع تخلص، يخلص الدموع على ربنا في حبه سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يرجع اللبن في الضرع. ها، اللبن ممكن يرجع في الضرع؟ أو ما يدخلش النار واحد بكى من خشية الله. شفت بقى البكاء من خشية الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. وفي الرجل الذي يظله الله في ظل عرشه قال عليه الصلاة والسلام في السبع الذين يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هتشتريها امتى دي بقى يا اخي؟ ان انت تعيط وتبكي من خشية الله، وبعدين معاك، وبعدين معاك يا قاسي القلب، وبعدين معاك يا جافي الدمع، وبعدين معاك. الى متى؟ الى متى هذه القسوة؟ الى متى هذه الغفلة؟ ابكي ابكي ابكي، لانك لا تدري ماذا سيصنع الله بك غدا. ابكي لانك لا تدري حين تمر من فوق جهنم على الصراط هل سيجيزك الله من عليه ام ستهوي في قعر جهنم. انظر الى رجليك، والله والله انك ستسير بهاتين القدمين فوق جهنم. يقول ربي: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ابكي لأنك لا تدري هل قبل الله منك أو لا. كان بعض السلف لا يفطر عن البكاء، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنني أخشى أن يلقيني غدا في النار ولا يبالي ولا يبالي. عارفين كلمة لا يبالي؟ هذه هي التي أبكت كثير من السلف. لا يبالي بحبك، لا يبالي بخدمتك، لا يبالي بعبادتك، لا يبالي بسهرك، لا يبالي بصومك، لا يبالي بنفقتك. ما يدريك أن يلقيك الله غدا في النار ولا يبالي. البكاء من خشية الله إنقاذ، إنقاذ. ألم ترى إلى هذه الدمعة التي بقدر رأس الدبوس وتغنيك من عذاب النار؟ كيف أغرستك دمعة مالحة من غضب الذي خلق البحار المالحة؟ يا هو ربنا محتاج الدمعة دي؟ دي البحار بحار والملك ملكه، كلها ما مالح. ثم هذه الدمعة تغيثك وتنقذك. يا أخي ابكي، فإن لم تبكي فابكي لأنك لم تبكي. لا أقول تباكى، أنت محتاج تبكي. أقل شيء يبكيك أنك لم تبكي. بكى بعض السلف حتى اشتكت عينه، فذهب إلى الرفيق الطبيب فقال له: أداويك شريطة ألا تبكي. فقال له: لا خير في عين لا تبكي. تروح تغور العين اللي ما تبكيش. ابكي. قيل لبعض السلف: ما تشتهي؟ قال: أشتهي دمعة، أشتهي دمعة حارقة من عين ساهرة ترجو مرضاة الحليم. شهوات راقية. قيل لبعض الصالحين: ما تشتهي؟ قال: أشتهي ألا أشتهي. قال: أشتهي ألا أشتهي. عارف ده يطلع إيه بقى؟ ده اسمه ايه؟ ده الراضي ده اسمه التسليم. ده اسمه ايه؟ التسليم والرضا. نفسك في ايه؟ هم قالوا له كده، بيقولوا ماذا تشتهي؟ قال اشتهي الا اشتهي، انا مش عايز حاجه. كانوا قاعدين مع بعض ثلاثه من السلف، فقال احدهم ما احب ان يقصر عمري لكي اعمل الصالح، وقال اخر بل احب ان يقصر عمري لالقى الله. فالتفتوا لثالثهم فقال احبهما اليه احبهما الي. اموت ولا اعيش؟ انا احب ليك. عمرك يطول ولا عمرك يقصر؟ اللي يحبه. تحب تبقى غني ولا فقير؟ اللي يحبه. تحب ربنا يشفيك ولا تبتلى؟ احبهما اليه احبهما الي. كان سيدنا ابو ذر يقول والله ان البلاء احب الي من العافيه، وان الفقر احب الي من الغنى. فقال الحسين رضي الله عنه، وانت عارف سيدنا الحسين ده حبيبنا ونحن اولى به رضي الله عنه من الشيعه الكذابين، فسيدنا الحسين رضي الله عنه وارضاه كان حكيما، وهو من درر بيت النبوة. فقال رضي الله عنه وعن والديه وصلى الله وسلم وبارك على جده، سمع كلمة سيدنا أبو ذر، والله الفقر أحب إلي من الغنى، والبلاء أحب إلي من العافية. فقال يرحم الله أبي ذر، يرحم الله أبا ذر، لكن من اطمأن لحسن اختيار له لم يتمنى على الله. يبقى يتمنى الفقر ولا يتمنى الغنى؟ من اطمأن إلى حسن اختيار له، من اطمأن إلى حسن اختيار الله له لم يتمنى على الله. أحبهما إلى الله أحبهما إلي. يبقى نفسك في إيه؟ قول ربنا يرضى عني. نفسك في إيه؟ قول ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ وبس. قول نفسك في إيه؟ ربنا يرضى عني. وإيه كمان؟ وبس. ولا ويشفيني؟ لا، يرضى عني وبس. قول لي اه، لو رضى عني هيشفيني؟ اقول لك لا، لو رضى عنك هيرضيك، لو رضى عنك هيرضيك، لان هو عالم ايه اللي يصلحك، المرض ولا الشفاء. سلو العافيه ما شئت، بس قلبك عايز ايه؟ رضاه، رضاه. يبقى نفسك في ايه يا عمي؟ ربنا يرضى عني. نفسك في ايه؟ ربنا يرضى عني. وايه كمان؟ ويجوزني؟ لا، مش يجوزني. قول لي اه، ما لو رضي عني هيجوزني. لا، مش شرط، لكن لو رضي عنك هيرضيك. شهوات ها؟ هيرضيه بزوجه صالح، او يرضيه ان هو ما يجوزش خالص ويرتاح من الغلب ده. صليت على الرسول صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم اصلح نساءنا يا رب. اللهم زوج عزاب المسلمين من نساء صالحات، وزوج الايام الصالحات من رجال صالحين. لما حضر حذيفه بن اليمان الموت قيل له ما تشتهي؟ شهوات راقيه. بيقول سيدنا حذيفه بن اليمان وهو بيموت، ما تشتهي؟ قال أشتهي الجنة. نفسه في ده؟ في الجنة. قالوا فما تشتكي؟ قال الذنوب. قالوا أفلا ندعو لك الطبيب؟ قال الطبيب أمرضني. لقد عشت فيكم على خلال ثلاث، الفقر فيكم أحب إلي من الغنى، وللضعة فيكم أحب إلي من الشرف، وإن من حمدني منكم ومن ذمني سواء. ثم قال: أصبحنا؟ فقالوا له: نعم. قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار، حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من نجا. طبعا الكلام واضح جدا ومش محتاج أي ترجمة، ولا ترجم؟ مفهوم خلاص، مش هترجم ولا ترجم؟ طب تدفع كام؟ الصلاة على النبي. انت تدفع الصلاة على النبي ولا ترجم لك على طول؟ وانا عايز اسمع الصلاة على النبي حلوة كده عشان نبعت تقرير ان الناس بتوع الوادي الجديد بيصلوا على النبي. لا برضو مش عجباني الصلاة على النبي دي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من هذه ليلة الجمعة ورسول الله يبلغه السلام. شوف لا بقى لما يحمد، لما سيدنا النبي يقول له محمد بيقول لك السلام عليك يا رسول. وشوف بقى لما يقولوا له كتير النهاردة، هيا عم علي طول الليل النهاردة يقولوا له الحاج علي بتاع الوادي الجديد بيصلي عليك، الحاج علي بتاع الوادي الجديد بيسلم عليك يا سيدنا النبي، علي بتاع الوادي الجديد، علي بتاع الوادي الجديد. شوف لما تتقال 15-16 مرة الليلة عند النبي عليه الصلاة والسلام ويسمع اسمك كتير الليلة ان انت بتصلي عليهم وبتسلم كتير عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، فيرد عليك السلام سيدنا النبي. شوف بقى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما يسلم عليك. سيدنا حذيفة بن اليمان قال: عشت فيكم على ثلاث خلال، الفقر فيكم أحب إلي من الغنى، وللطاعة فيكم أحب إلي من الشرف، وإن من حمدني منكم ومن ذمني سواء. بيوصيهم قبل ما يموت بيقولهم خلاصة الحياة دي إن يبقى الفقر والغنى عندكم زي بعض، المهم هنقابل ربنا في الآخر، وإن الضعة الرجل الغلبان اللي مش متمكن الضعيف أحب إلي من الشرف، الوجيه الإمام القدوة المتصدر الذي يشار إليه بالبنان. وإن من حمدني منكم ومن ذمني سواء، اللي يقول لي كلمة حلوة ما كانت في قلبي زي اللي قال لي في حقي كلمة وحشة، للرضا. ثم قال وهو بيموت: أصبحنا. هو أنا لسه عايش يا جماعة ولا مت؟ شفت بيقول إيه؟ أصبحنا. هو النهار طلع عليا وأنا عمري زاد يوم؟ أصبح هو بيحتضر بقى ومؤمل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أصبحنا. قالوا له: نعم. قال: أعوذ بالله من صباح إلى النار. ثم قال: حبيب جاء على فاقة، اللي هو إيه؟ الموت، عايز يموت، نفسه يموت. حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم. مين اللي هيندم؟ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اللي ما يحبش الموت ومش عايز يموت يوم ما يقابل ربنا يقابل ربنا وعليه غضبان. وبمناسبة الكلام ده قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها لرسول الله إثر هذا الحديث، قالت: يا رسول الله كلنا يكره الموت. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك، ولكنه إذا جاءه الموت بشش بما عند الله، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وأما الفاجر أو المنافق فيبشر بما سيقول إليه فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. شهوات راقية. سمعت عن قاتل المئة نفس؟ أنا دايما أسميه التائب من قتل المئة نفس، إن الرجل ده أستاذ التوبة. الرجل ده قتل 99 نفس. ثم جاء إلى رجل راهب فقال له: هل لي من توبة؟ الراهب اتجنن: توبة ليه؟ هو 99 اللي قتلتهم دول فراخ، قال لا ليست لك توبة. في بعض الروايات ان القاتل ده قال له ايه؟ قال وانت الذي تحول بيني وبين ربي. طخ قتله فاكمل به المئة فقتل 100 نفس. ثم اسمع الكلام بقى، تاقت نفسه الى التوبة. شفت الشهوة دي؟ اسمعي الشهوة دي، شهوة التوبة. التوبة شهوة. في بعض الروايات حنت نفسه الى التوبة. ما نفسكش التوب بقى؟ ما نفسكش التوب يا اخي؟ مش هتشتهي بقى انك تتوب؟ مش هتدوق الشهوة دي بقى؟ مش هتتمنى انك تتوب بقى؟ لحد امتى هتفضل كده؟ ده التائب حبيب الله يفرح الله به. لله افرح بتوبة احدكم، رب العزة يحب التوابين. ما نفسكش التوب؟ انتوا عارفين الرجل ده لما راح للعالم وقال له انه قتل 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين ربك، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن قومك قوم سوء، فاذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله. فذهب، فبينه في طريق مات وقع، فصار ينوء بصدره الى ارض التوبة. يعني ايه؟ يعني بيعمل ايه؟ ها؟ بيصحف، بيصحف بصدره. شفت الشهوة؟ شفت الشهوة؟ شفت بيحب التوبة ازاي؟ بيحب انه يتوب. النهاردة لما نقول لك توب تقول لي اتوب من ايه؟ وتوب ليه؟ وده راجل حنن التوبة بصدره. شفت الشهوة دي؟ اللهم اجعلنا من التوابين. قال لقمان لابنه يا ولدي عود لسانك، يا رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. الرسول بيعمل إيه؟ بيتوب. سيدنا محمد بيعمل ايه؟ بيتوب. ولما الرسول يقول بيتوب يبقى ايه؟ يبقى بيتوب، مش هزار. بيتوب يعني بيتوب، بيتوب 100 مرة. يعني بيعمل ايه؟ يعني بيتوب 100 مرة من 100 حاجة. طب ازاي الرسول يتوب وهو معصوم عليه الصلاة والسلام؟ لانه عليه الصلاة والسلام كان كل يوم في زيادة. قال الله جل جلاله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فكان كلما زاد عليه الصلاة والسلام استغفر الله من المنزلة السابقة، وهي أصلا ما كانتش ذنب، دي كانت إيه؟ هو بيتوب من المنازل. كان كل يوم في زيادة، يعرف الله أكثر فيستغفر الله من المنزلة السابقة ويتوب إليه من المنزلة السابقة. أخبار أبيض، يتوب 100 مرة. أنت هتتوب إمتى بقى؟ ما تعرفش تتوب كل يوم مرة؟ توب، توب يا أخي، توبوا إلى الله واستغفروا. قال الله جل جلاله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إخواني، الشهوات كثيرة، ولكن أريد أن أنجز الكلام لكي نستعد ليوم الجمعة. ففتشوا في قلوبكم عن الشهوات، وأخرجوا من قلوبكم قذارة الشهوات، ورصوا في قلوبكم قوالب الشهوات الراقية. خلاصة الكلام أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. خلاصة الكلام ألا تريد إلا الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. خلاصة الكلام أن كل الشهوات فانية وتزول، وأقل نعيم في الآخرة باق وخالد ولا يزول ولا يحول. سيدنا ربيعة ابن كعب الأسلمي كان أعزبا، وكان يوضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني، ما نفسكش في حاجة يا ربيعة؟ فقال له سيدنا ربيعة: يا رسول الله أنظرني في أمري، اديني فرصة أفكر أختار. فقال ربيعة في نفسه: والله إن الدنيا لزائلة. انت حاسس بيه؟ ده شاب وعايز يتجوز. سيدنا ربيعة ده كان شاب قدك كده وعايز يتجوز. قال: إن الدنيا فانية زائلة، وإن الآخرة باقية ودائمة، ورسول الله من الله بالمقام المعلوم. فقال: يا رسول الله أسألك أن تشفع لي عند ربك فيعتق رقبتي من النار. قال: يا ربيعة من علمك هذا؟ أنت جبت الكلام ده منين؟ قال: والذي بعثك بالحق لم يعلمنيه أحد، ولكني علمت أنك من الله بالمقام المعلوم، وأن الدنيا فانية زائلة، وأن ما عند الله باق. فقال: إني فاعل. شفتك خد إيه؟ لو كان قال للنبي جوزني كان شاور له على أي بيت في الأنصار وقال له: قل لهم النبي يقول لكم جوزوني، وانتهت. ثم لم يزل رسول الله يقول لربيعة كل يوم: يا ربيعة سلني، يا ربيعة سلني. وسيدنا النبي والد، قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد وأعلمكم. فقال يوما: يا ربيعة سلني. فربيعة كل يوم يقول إيه: والله لو قال لي رسول الله غدا سلني لأقولن له زوجني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. شفت الشهوة دي؟ نفسك في إيه؟ نفسك ترافق مين؟ خبر أبيض عم الحاج ده نفسه ونور عين يقعد مع الشيخ محمد حسان نص ساعة، والأخ ده نفسه ويتمنى يقعد مع الشيخ يعقوب ربع ساعة، والأخ فلان ده نفسه يكلم الشيخ الحويني ويرد عليه مرة. يا ناس، أهو سيدنا ربيعة خدها من المنبع، خدها من أصلها، وقال للنبي إيه؟ أسألك مرافقتك في الجنة. قال: يا ربيعة من علمك هذا؟ أنت جبت العلمة دي منين؟ يا ربيعة من علمك هذا؟ قال: والذي بعثك بالحق لم يعلمنيه أحد. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ثم كل يوم النبي يقول لسيدنا ربيعة إيه؟ لا، المرة دي بقى قال له: يا ربيعة ألا تتزوج؟ حد عنده عمل حاجة سيدنا ربيعة؟ هو قال عايز أعتق من النار، خدها. قال مرافقتك في الجنة، خدها. جات له الزوجة لحد عنده. قال: يا ربيعة لا تتزوج؟ قال: لا لا يا رسول الله. هيجنني سيدنا ربيعة، هيجنني. قال: لا يا رسول الله. قال: ولما؟ قال: لا يمنعني منك مال، زوج ولا ولد. فأعرض عنه رسول الله. ثم قال: يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال: لا يا رسول الله. قال: لما؟ قال: لا يمنعني منك زوج ولا ولد. فأعرض عنه رسول الله. فقال ربيعة في نفسه: ويحك يا ربيعة، هل قلت لرسول الله؟ افتح بقك وصلى على النبي. هل قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله مرني بما شئت؟ وفي واحد مؤدب يقول للنبي لا، سيدنا ربيعة بيقول لنفسه كده يعني، بيقول له مش تختشي، النبي يقول لك كلمة، مش عايز تتجوز قل له اللي تؤمر به، سيبه يتصرف، رسول الله أعلم بما يصلحك، هل قلت له مرني بما شئت؟ فقال رسول الله لربيعة يا ربيعة ألا تتزوج؟ قال مرني بما شئت يا رسول الله. قال اذهب إلى بني كذا فقل لهم رسول الله يأمركم أن تزوجونني فلانة، فذهب وتزوجها. شهوات راقية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه قلبه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راضية. أسأل الله جل جلاله أن يجعل جمعنا هذا مرحوما. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأصلح لنا شهواتنا. اللهم أصلح لنا شهواتنا، اللهم قيم لنا شهواتنا، اللهم قوم لنا شهواتنا، اللهم سددنا وأيدنا. نعوذ بك من شر قلوبنا وشر ألسنتنا وشر أسماعنا وشر أبصارنا وشر قوتنا وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء. نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. نسألك من كل خير أنت أهله، ونعوذ بك من كل شر لست أهله. نسألك من كل خير تعلمه، ونعوذ بك من كل شر تعلمه ولا نعلمه. اللهم إنا نسألك من كل ما سألك عبدك ورسولك، ونعوذ بك من كل ما استعاذك منه عبدك ورسولك. اللهم وحد صفنا ووحد كلمتنا، اللهم اجمع قلوبنا على ما تحب وترضى، سددنا وأيدنا وارزقنا الهدى والسداد. ربي اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رب اجعلنا مستجاب الدعوة، رب اجعلنا مستجاب الدعوة، رب اجعلنا مستجاب الدعوة. اللهم إنا نعوذ بك أن نسألك ما ليس لنا به علم، وإلا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملك ذلك إلا أنت. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نعوذ بك من الاستدراج، اللهم إنا نعوذ بك من الاستدراج، اللهم إنا نعوذ بك من الاستدراج. رب استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.